الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الثالث، كتاب القضاء، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم. سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المعتبر من الكتاب الكريم معرفة ما يتعلق بالأحكام، وهو نحو من 500 آية، إما بحفظها أو فهم مقتضاها ليرجع إليها متى أو ليرجع إليها متى شاء. من الأمور التي يتوقف عليها الاجتهاد هو معرفة القرآن الكريم. هنا يقول الشارح رحمة الله تعالى عليه بأنه لا بد أن يعرف الآيات التي تتعلق ببيان الأحكام، والتي قد تصل إلى 500 آية في القرآن الكريم. إلا أنه الإنسان عندما يرجع إلى كتب الفقه لا يجد هذا بشكل واضح. يا حبذا لو كانت الأحكام الفقهية محورها القرآن الكريم، وبعد ذلك يرجع إلى رواية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني مثلا في كل حكم فقهي أولا نرجع إلى القرآن الكريم لنرى أنه يقول شيئا في ذلك في تلك المسألة أو لا يقول شيئا. فإن كان القرآن الكريم له رأي في تلك المسألة جعلناه هو المحور، ثم رجعنا إلى رواية أهل البيت لنرى بأن الرواية هل هي مقيدة للإطلاق، مخصصة للعموم، مبينة لإجمال ونحو ذلك. طبعا لا إشكال ولا شبهة أن الآية لا يمكن أن تكون، أن الرواية لا يمكن أن تكون معارضة، وإذا كانت معارضة فاضربوا بها عرض الحائط كما في الرواية. المهم أن نجعل محورنا في استنباط الأحكام الفقهية هي الآيات القرآنية لا الروايات الواردة عن أهل البيت. نعم، بعد أن نجعل المحور الآيات نرجع إلى رواية أهل البيت لنرى هل أن لإطلاق الآية مخصص، هل أن لعمومها مخصص، هل يوجد هناك بيان لجزئيات لتفصيلات أو لا يوجد هناك بيان. وهذا بخلاف ما نجده في الكتب الفقهية. نحن عندما نرجع إلى الكتب الفقهية نجد أن الأبواب الفقهية لا تبتدئ ببحث الآية أو الآيات المرتبطة بذلك الباب. يعني الآن أنتم وجدتم هنا الآن في كتاب اللمعة، نحن في أي باب فقهي ندخل لا نجعل المحور الآيات الواردة في ذلك الباب، يعني فيما يرتبط بالقضاء الآن الذي هو محل كلامنا. لا إشكال ولا شبهة أن هناك جملة من الآيات التي يستفاد منها بيان أحكام القضاء ومسائل القضاء، ولكنه هذه لا توجد أي إشارة إليها إلا بلحو الإشارة، وإلا المطلب لا يوجد كما هو حقه. جنابك إن شاء الله تبتدئ بعد ذلك بكتاب المكاتب للشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. الشيخ الأنصاري في أول كتاب المكاتب المحرمة يبدأ برواية تحف العقول، يقول وبه نستعين. قال الإمام الصادق في رواية تحف العقول، مع أنه نحن توجد عندنا آيات كثيرة في القرآن الكريم مرتبطة بباب المكاتب، مرتبطة بباب التجارة وببيان أحكام التجارة، ولكنه اعتدنا على أنه نبدأ ببيان الأحكام، نبدأ من الرواية لا أننا نبدأ من القرآن. هذا أولا. وثانيا الشارح يقول بأنه لا بد أن يتوقف معرفته أو تكفي معرفته الآيات المتعلقة بالأحكام، وأما الآيات الأخرى التي لا تتعلق بالأحكام لا يتوقف اجتهاد المجتهد عليها. يعني أن الإنسان يمكنه أن يتعرف على معنى 500 آية في القرآن ويجهل 6000 آية في القرآن لا يعرف معناها، مع ذلك يكون مجتهدا في الإسلام. شوفوا المفارقة إجد كبيرة، أن الإسلام أن الإنسان يكون مجتهدا في الإسلام ويعطي أحكام الإسلام ولكن لا يعرف 6000 آية من القرآن الكريم، يعني لا يعرف 10 من 11 أو 11 من 12 جزء من القرآن لا يعرف. هو يريد يعطي أحكام الإسلام ولكنه لا يعرف القرآن، لأن الاجتهاد لا يتوقف على ذلك. يعني الإنسان يمكن أن يكون جاهلا بما يعادل 11 من 12 من القرآن الكريم ومع ذلك يكون مجتهدا في الإسلام. يعني ماذا مجتهد في الإسلام؟ يقول يعني أن الإسلام يريد كذا ولا يريد كذا، يحكم كذا ولا يحكم كذا. هذا من قبيل أنه جنابك يوجد عندك قانون أساسي في بلد من البلاد فيه 200 مادة، يقول أنت تعرف على 10 من هذه المواد واجهل 190 مادة، ومع ذلك قل أن القانون الأساسي يريد كذا ولا يريد كذا ولا محظور فيه، مع أنه كما ثبت في محله أن الإسلام كل لا يتجزأ. يعني ليست أحكامه الفقهية منفصلة عن أحكامه الأخلاقية، ليست قوانينه الأخلاقية منفصلة عن قوانينه وقواعده العقائدية، لا، تجد بأن العقائد هي الأساس ثم تبنى عليها الأخلاق ثم يبنى عليها الفقه، فلا يوجد هناك فصل بين المسائل الإسلامية بين العقائد والأحكام والأخلاق حتى نقول بأنه أنت تعرف على الأحكام وما عدا ذلك حتى لو جهلته فأنت مجتهد في الإسلام. لهذا السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه كان بعض الأحيان عندما يبين حكما كنا نقول له دليلك على هذا الحكم ما هو؟ كان يقول لا يوجد عندي دليل خاص، ولكن مما أفهمه من الروح العامة الحاكمة على الإسلام هذا المطلب لا يقبله الإسلام. دليل آية رواية ما عندي، ولكن الذوق العام الذي يحكم الإسلام ويحكم كل قوانين الإسلام عقائدا وأخلاقا وعملا أقول هذا الحكم مما لا يرتضيه الإسلام. دليلي الدليل الروح العامة التي تحكم الدين الإسلامي والنظام الإسلامي. هذا الذي تقرؤوه في كتاب اقتصادنا للسيد الشهيد، أن الاقتصاد جزء من كل. هذا ما معنى أن الاقتصاد جزء من كل؟ يعني أنت لا يمكنك أن تفهم الاقتصاد النظام الاقتصادي في الإسلام بمعزل عن باقي الأنظمة وبمعزل عن باقي القوانين الاجتماعية والأخلاقية والسياسية والعقائدية، تقول لا أنا أريد أن أفهم النظام الاقتصادي فقط بغض النظر عن تلك. نقول لا يمكنك أن تفهم ذلك. أنت لو جئت إلى حكم السرقة من باب المثال، جئت إلى حكم السرقة تجد بينك وبين الله الإنسان إذا سرق 0.25 دينار تقطع 4 أصابع أو يقطع يده بعنوان شنو 0.25 دينار ملانة من الدين. هذا النظام نظام عادل؟ أنت لو أخذت هذا الحكم نفس هذا الحكم تشعر بأنه هذا النظام يعطي يحترم الإنسان أو لا يحترم الإنسان؟ تقول لا لا يحترم الإنسان. لماذا؟ لأنه خاطر 0.25 دينار يقطع يدك تقول شو. ولكن أنت ضم إلى أحكام أخرى في الإسلام بأن بيت المال تبنى أن يعطي المحتاج وأنه مسؤول عن المحتاج وأنه عند ذلك عندما تجد هذا يسرق إذن هناك مرض في نفسه مو لحاجة، وإلا الحاجة فإن النظرية قد أمنت تلك الحاجة. فأنت اعزل هذا الحكم الشرعي عن النظام نظام التضامن الاجتماعي أو النظام الأمن الاجتماعي تجد بأنه حكم قاس جدا، وهذا ما يتهم به الإسلام بأنه أحكامه في الحدود والتعزيرات قاسية جدا. ولكن أنت لو نظرت إلى هذه الأحكام ضمن الإطار العام للدين الإسلامي تجد بأنه نظام عادل جدا. فلهذا أولا التفتوا لها النكات اللي أنا أشير إليها. النقطة الأولى، أولا لا بد أن يكون محورنا في فهم الأحكام الشرعية القرآن، ولكن ليس بمعزل عن رواية أهل البيت كما هي مدعى بعض من لا يفهمون دور أهل البيت سلام الله عليهم. نأكل الآن دعوات في الحوزة أنه إحنا نترك رواية أهل البيت، نسوي رواية القرآن الكريم، نرجع إلى القرآن الكريم، ماذا يقول نعمل به وماذا لم يقل نتركه خلص، ما عدنا يكفينا كتاب الله ولكنه بعنوان آخر. موجودة هذه الدعوة وده تكتب كتب أساسا، نفي كل الأصول الموجود عندنا وكل الفقه الموجود عندنا والرجوع إلى الكتاب، إلى الكتاب. هذه الدعوة من جهة الحق ومن جهة باطل. الحق هو أن نجعل القرآن هو المحور أولا، ولكنه لا بمعزل عن أهل البيت. لماذا؟ لأنهم لا يفترقان حتى يرد علي الحوض، لا يفترقان. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لن يفترقا. ما معنى لن يفترقا؟ يعني إذا افترقا هذا قرآن وعترة أو مو قرآن وعترة. إذا وجدتم كتاب وليس إلى جنبه عترة، بعد هذا كتاب؟ إذا وجدتم عترة وليس إلى جنبه كتاب، هذه عترة؟ لا، هذه عترة ولا ذلك كتاب. الكتاب متى يكون كتاب؟ عندما يكون توأما مع العترة، والعترة تكون عترة عندما تكون توأما مع القرآن الكريم. كلاهما نحتاج المحور ذاك، وهم جعلوه المحور. ها، أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام جعلوا القرآن محور، فلهذا قال إذا جاءكم عنا حديث عرضوه على كتاب الله، فما وافق فخذوه وما خالف فارضضوا به عرض الحائض، أو أنه زخرف لم نقله. هم بينوا، هم جعلوا القرآن محور، ولكن هذا مو معناه أنه كلامهم ليس مبين، ليس مقيد، ليس مخصص، ليس لا، كله هذا بعين الاعتبار. هذا أولا. وثانيا، أنه لا يمكن الاكتفاء بمعرفة آيات الأحكام فقط، بل لا بد أن نقف على القرآن ككل. أنا لا أقول يكون الإنسان محققا في علم التفسير، لا يحتاج تخصص إلى علم التفسير، لا، لا بد أن يقف على الروح العامة التي تحكم كل الدين الإسلامي بمختلف اتجاهاته من الاعتقاديات والأخلاقيات والشرعيات والفروع والأصول، يقف عليها. عند ذلك يأتي إلى هذا الجزء من أجزاء الإسلام، جزء من أجزاء الإسلام وهو الفروع وهي الأحكام الفقهية، ليفهمها من خلال فهم الكل، لأن الجزء لا يمكن أن ينفصل عن الكل. قال والمعتبر من الكتاب الكريم معرفة ما يتعلق بالأحكام، وهو نحو من 500 آية فقط. هذا المقدار يكفي أن يدخل الإنسان إما بحفظ تلك الآيات أو فهم مقتضاها، مقتضى تلك الآيات، ليرجع إليها متى شاء ويتوقف على معرفة الناسخ منها من المنسوخ. هذه والمعتبر من الكتاب معرفة ما يتعلق بالأحكام ويتوقف، هذه ويتوقف، إما أن نقول ويقف على معرفة الناسخ والمنسوخ حتى تكون العبارة تامة، وإما نقرأها وتتوقف، يعني وتتوقف معرفة تلك الخمسمائة آية على ماذا؟ على معرفة الناسخ والمنسوخ. أما هذه ويتوقف، الضمير على من يعود؟ من يتوقف؟ خب معرفة القرآن، خب معرفة القرآن لابد تتوقف معرفة القرآن. إما أن نجعلها ويقف، يعني أن الإنسان، أن الفقيه إذا أراد أن يكون فقيها لابد أن يكون واقفا على معرفة الناسخ منها من المنسوخ، إما هذا وإما لا، نقول هذه يتوقف، لا تتوقف، يعني وتتوقف معرفة آيات الأحكام على معرفة الناسخ من الآيات والمنسوخ من الآيات، وتتوقف على معرفة الناسخ من الآيات من المنسوخ ولو بالرجوع إلى أصل يشتمل على ذلك، يعني يعرفه الناسخ من المنسوخ، وإلا لعله يتمسك بآية والآية منسوخة، يتمسك بآية وهي نسخت من قبل آية أخرى. هذا ما يتوقف عليه الاجتهاد من الكتاب. أما ما يتوقف عليه الاجتهاد من السنة هو جميع ما اشتمل منها على الأحكام، نفس الإشكال الذي ذكرناه فيما يرتبط بمعرفة آيات الأحكام يرد فيما يرتبط بمعرفة الروايات المرتبطة بالأحكام. الفقيه لا يمكن أن يكون فقيها بالمعنى الصحيح إلا إذا وقف على مجموع رواية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فيما يرتبط بالأصول والفروع معا، لا أنه يكون في الأصول، يعني مقصود أصول الدين، لا أن يكون في أصول الدين كأي إنسان عامي ولكنه مجتهد في فروع الدين. مثل هذا لا يمكن أن يكون مجتهدا في الإسلام. الذي يكون مجتهدا في الإسلام هو الذي يكون واقفا على أصول الدين أيضا. أنا لا أقول يكون متخصصا في أصول الدين، لأن التخصص يحتاج إلى مقدمات ومعدات أخرى، ولكنه لا بد أن يكون واقفا على الروح العامة التي تحكم روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأن الإسلام كل واحد لا يتجزأ، فلا يمكن أن نجزئه إلى أقسام، نبعضه إلى أقسام ثم نفهم بعضا بعض، لا يمكن، لابد أن نفهم هذا المجموع ضمن محله المناسب. شوفوا أنتم لو جئتم إلى أعضاء هذا البدن، هذا البدن بدن الإنسان، لو نظرتم إلى كل جزء جزء منفصل عن الأجزاء الأخرى تقولون خب لماذا لابد أن تكون العينين هنا، فلتكن في الرأس، فلتكن في القلب، فلتكن في البطن، ليش لهنا لا تجدون فتشكنا واضح، لماذا لابد أن تكون اليد هكذا، الرجل هكذا. أما أنت انظروا إلى الكل تجدون لو تغير موقع من مواقع هذه الأجزاء لاختل هذا النظام أو لم اختل. أنا بيودي الإخوة يرجعون إلى كتاب توحيد المفضل للإمام الصادق سلام الله عليه. هناك الإمام سلام الله عليه يبين الحكمة في كل جزء جزء، لماذا الله جعل العين هنا والأنف هنا والفم هنا وجعل الأعضاء اللي موجودة عند الإنسان هنا، كيفية وضعها، كيفية إيجادها، لماذا لماذا. الإمام سلام الله عليه على كل جزء جزء يبين حكم هذه المطالب. أما أنت افصل هذه الأجزاء بعضها عن البعض، انظر إليها مستقلة، تجد أن هناك نشاز أصلا، ليش لابد أن تكون بهذه الطريقة؟ اطمئنوا أن الأحكام الشرعية بهذا القبيل، يعني لو نظرت إلى الحكم الشرعي في موقعه من الكل يعني من الإسلام تجده جدا مناسب، لو لم يقل هذا لكان نقصا في الدين، ولكنه عندما تنظر إليه مستقلا عن الأجزاء الأخرى عند ذلك هي تحتاج أن توجه هذا تعبد، هذا تعبد، هذا تعبد. لا مولانا والله بالله كثير منها مو تعبدية، مسائل مرتبطة بنظام، ولكن احنا مدى نلتفت الى النظام فنتصور تعبدي تعبدي تعبدي. كثير من احكام الحدود والتعزيرات والمتاجر والمكاسب هذه ليست احكام تعبدية، هذه احكام ماذا؟ احكام اقتصادية اجتماعية. النظام انما وضعها الاسلام، انما شرعها حتى يعطي نظاما متكاملا للانسان، مو أنه كل مطلب يقول له أنت تعبد أنت تعبد أنت تعبد. نعم هناك جملة من المسائل في العباديات يقول له الإسلام أنت تعبد، أما غير العباديات في الإسلام ليست تعبدية، ولكن نحن هاي نرجعها إلى التعبد. لماذا؟ لأنه لا نشخص موقعها من النظرية الكلية، فعندما لا نشخص موضعها نقول أنها تعبدية أنها تعبدية، مع أن الذي يريد أن يكون فقيها بالمعنى الأخص ودقيقا في هذه المسائل لابد أن يقف على السنة ككل، لا على السنة أو الروايات المرتبطة بالأحكام فقط، أما الروايات غير المرتبطة بالأحكام فلا يعتني بها. تشوفون جد عندنا روايات مرتبطة بقضايا الأخلاقية، جد عندنا روايات مرتبطة بالعقائد. هذه نحن عندما ندخل إلى عملية الاستنباط نحن في عزل تام، نعزلها تاما عن عملية الاستنباط، مع أنه ليس أمر كذلك. الإمام سلام الله عليه أنتم عندما ترجعون إلى رواياتهم تجدون أنهم يربطون بين العقائد وبين الفقه، بين الأخلاقيات وبين الفقه. إذن هذا الذي يقوله هو من السنة جميع ما اشتمل منها على الأحكام أيضا يمكن أن يقال فيه بأنه ليس الأمر كذلك. لا بد للفقيه أن يقف على مجموع رواية أهل البيت يقف على النظرية الكلية ثم يأتي إلى جزء منه حتى يتخصص. ما أدري الإخوة، أكو بعضهم متخصصين في علوم الطبية أو متخصصين، أنتوا ارجعوا إليهم يشوفون الطالب عندما يريد يتخصص كم سنة في المقدمة يقرأ يسموه الطب العام، ما مرتبط يعني يقرأ كل هذا البدن، هذا البدن كله خواصه أجزاء أعضاء كيفية عمله كله يقرأ، ثم في سنوات لاحقة بعد سنتين ثلاثة ماذا يبدأ؟ يبدأ عملية التخصص، ما يدخل مباشرة عملية التخصص. لماذا؟ لأنه هذا الإنسان، هذا الطبيب يريد يشخص أنه يريد يتخصص على القلب، لكن لابد أن يعرف ارتباط القلب بباقي الأعضاء ما هو، كيف يؤثر فيها وكيف يتأثر منها. عند ذلك إذا شخص الروابط العامة عند ذلك يأتي إلى جزء ويتخصص فيه. وهذا احنا ما ذكرناه في أول هذه الأبحاث، قلنا أن الطالب في المقدمات لابد أن يقرأ العام، يعني يقرأ الفقه والنحو والأصول واللغة والبلاغة والمنطق والفلسفة والكلام والتفسير، ولكن يقرأ العموميات مقدماتها. إذا وقف على مجموع هذه العلوم بنحو العموم عند ذلك يبدأ ماذا؟ يبدأ المرحلة الثانية وهي عملية التخصص في هذه العلوم. يعني إذا يتخصص فقيه يصير أصولي، يصير كلامي، فيلسوف، مفسر، منطقي، ذاك بعد تابع منه. مو أنه مباشرة يقول مولا أنا خوب أريد أصير فيلسوف، أنا شنو علاقتي أقرأ فقه؟ لا، يقول لا ما يصير شيء. فالمقدار فالدورة دورتين فكهم لابد يشوف أنت. أنا أمول أنا أريد أصير فقيه، شنو أسوي بالفلسفة؟ شنو أسوي بعلم الكلام؟ شنو أسوي بالتفسير؟ لا، نقول لا هذا اللي كنا تحتاجين، ولكن تحتاجين بالمقدار المعد الذي يعدك لعملية الاختصاص في المجال الذي تريد. هذه النقاط التفتوا إليها. كثير من الإخوة يجون يسألون سيدنا شنو منهج، شنو النظام، شنو المنهج، شنو النظام. إحنا الآن ما عدنا قدرة أنه نضع منهج ونطبقه في الحوزة، لأنه مو بيدنا هذا المطلب. ولكن هذه النقاط أنتوا بنحو الفردي اشتغلوا على هذه النقاط، ولا يبقى وضعكم بعد 20 سنة أنت أقصاه واصل صيد تشرح الرسائل. وشوفون في الحوزة العلمية أقصاه بعد 20-25 سنة أنت تصير فد أستاذ رسائل الشيخ الأنصاري وكفاية الآخر. أكو مطلب آخر يعني؟ أخرج عن هذا الإطار، يعني عن إطار الحوزة، وحقك لا تستطيع أن تقنع الطفل أبو 10 سنوات بمتبنياتك. يعني أبو 10 سنوات لو يسألك بعض الأسئلة يقول ليش؟ أنت كل اللي عندك دور إذا ابنك تسكته، وإذا خارج محوطتك تطرد. ليش؟ يعني ما عندك مطلب في قبالة، أنت عندك تعريف علم الأصول، ولو يسألك 6 شهور تقدر تتكلم معه. أنت عندك الطهارة والصلاة، ولو يسألك تقدر تجاوبه. أما خارج هذه الأطر ما عندك معلومات، ما عندك حتى تتكلم. بالأمس واحد جاي من الإخوة يقول لي سيدنا أصلا شنو عندنا دليل إحنا على المعاد الجسمان؟ سألت شفت وضع مولانا متقدم في الدرس، لكن إلى الآن ما يدري عندنا دليل على المعاد الجسمان ولا ما عندنا دليل على المعاد الجسمان. شوفوا هاي المفارقة موجودة عموما في طلابنا. الآن تتصورون بأنه هواي من عندنا مبرر؟ لا، اسأل أنت، اسأل الفضلاء، أقول له الدليل على المعاد الجسمان شو؟ هسه يرجع لك يقول آيات ظهورها شكل، لأن هذه الآيات ظهورها شكل، هو حد يناقش في هذا الظهور، يقول ما أقبل هذا الظهور، بل أقول ظهور آخر، معناه هذه العقل شو معنى؟ مع أنه المعاد أهم بينكم وبين الله، لو أنه الماء طاهر ومطهر أهم، أي منهم؟ وأنه مطلق لو مضاف مهم أهم، أيهما أهم؟ أنا لا أقول بعد أهمية هذه المسائل، ولكن أيهما أهم بينكم وبين الله؟ الطالب عند استعداد 4-5 دورات يقرأ طاهر ومطهر، ولكنه دورة واحدة في الحوزة ما عند استعداد يقرأ علم المعاد. فسأل علم المعاد شنو هو؟ هذه من الآن ابدأوا لأنتم تبدأون حياتكم العلمية. هذه لا يكون لا سمح الله بعد 20 عام أن تجدون أقصاه صاير فد أستاذ جيد في كتاب اللمعة، لو فد أستاذ جيد في كتاب المكاتب، لو في الرسائل والكفاية، هذا جيد، ولكن لا يكون فقط أنتم تتلخصون في هذا الأمر. قال ومن السنة جميع ما اشتمل منها على الأحكام ولو في أصل مصحح رواه عن عدل بسند متصل إلى النبي والأئمة. مراد من أصل مصحح يعني كتاب مصحح مروي روى فيه روايات رويت عن النبي والأئمة. ويعرف، ومن الأمور التي لا بد أن يتعرف عليها، علم الدراية. علم الدراية لا بد أن يعرف أقسام الحديث حتى يستطيع أن يعمل بها، لأنكم تعلمون بأن الحديث له أقسام متعددة. واحدة من أهم التقسيمات التي تذكر وهي علم الحديث في علم الدراية، هو أن الحديث ينقسم إلى الصحيح والحسن والموثق والضعيف. هذه هي الأقسام الأربعة. فما هي الإخوة اللي يردون تعريفها؟ أنا أنقل هذه التعاريف من كتاب شرح البداية في علم الدراية للشهيد الثاني مثل الشارح. الصحيح قال: وهو ما اتصل سنده إلى المعصوم نبيا أو غير نبي بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات. إذن الحديث الصحيح هو ماذا؟ هو ما كان متصل السند إلى المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، ويكون كل رواة السند من الإمامية العدول. مراد من العدول هنا يعني الموثقين، عدل يعني إمامي ثقة، وإن كان سأفترض فاسق من غير جهة الإخبار مو مهم عندنا، لكن صحيح بعض الخبر صحيح بعض. قال: بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات. هذا هو الصحيح. نأتي إلى القسم الثاني وهو الحسن، وهو ما اتصل سنده كذلك يعني إلى المعصوم بإمامي ولكنه ممدوح من غير نص على عدالته ووثاقته. من غير نص على عدالته. حتى هناك بحث في علم الرجال مرتبط أو في أنه حجية خبر الواحد، هل نكتفي بحجية خبر الثقة أو لا بد أن يكون الراوي ماذا؟ عادلا. هذا بعد موكول إلى أدلة حجية خبر الواحد، لنرى ماذا يستفاد منها. هل يستفاد منها اشتراط عدالة الراوي أو يكتفى بوثاقة الراوي؟ فظاهر عبارة الشهيد الثاني ماذا؟ ظاهر العبارة أنه يشترط عدالته، يعني عدالته بالمعنى الأخص، يعني أن يكون عادلا، معنى العدالة التي نشترطها في إمام الجماعة، في المجتهد الجامع للشرائط، للفتوى وللتقليد، في القاضي ونحو ذلك. ولكنه هذه المسألة كما قلت من المسائل الخلافية، أن خبر الواحد، أن الخبر الذي صدر عن واحد، هذا هل يشترط أن يكون الراوي عدلا بالمعنى الأخاص أو يكتفى به أن يكون ثقتان؟ وهذا معنى قولهم حجية خبر العادل لو حجية خبر الثقة لو حجية خبر الواحد، سواء كان عادلا ثقة أو لم يكون، بشرط أن لا يكون مجروحا، بشرط أن لا يكون مطعونا فيه، ضعيفا ونحو ذلك. إذن الحسن من هو؟ الخبر الحسن قال: وهو ما اتصل سنده إلى المعصوم ولكنه بإمامي مدح. قيل أنه جليل القادر، قيل ولكنه لم يقال عنه أنه ثقة، أنه عادل أو ما يؤدي هذا المعنى. هذا هو الخبر الحسن. أما الموثق قال: سمي بذلك لأن راويه ثقة وإن كان مخالفا، وإن لم يكن من مذهبنا، وإن لم يكن إماميا، ولكنه ورد عنه أنه ثقة. ما معنى ثقة؟ يعني صادق من حيث النقل، لا يتعمد الكذب في نقل الأخبار، وإن كان فاسقا من جهات أخرى. وبهذا فارق الصحيح، يعني الموثق اختلف عن الصحيح في هذه الجهة، وبهذا فارق الصحيح مع اشتراكهما في الثقة. التفتوا جيدا، هناك عبر عادل، هنا يقول اشتراكهما في ماذا؟ في الوثائقات. إذا تبين مراده من العدل هناك ماذا؟ والعدالة بالمعنى الأخص، وإنما الوثائق يقول الاشتراكي ما في الثقة، يعني اشتراك الصحيح والموثق. ملتفتين هنا يعبر الشهيد الثاني لاشتراكهما في الثقة، يعني الصحيح يشترط أن يكون ثقة والموثق يشترط أن يكون ثقة، الصحيح يشترط أن يكون ثقة والموثق يشترط أن يكون ثقة، ولكن الفرق بينهما في الصحيح ثقة إمامي وفي الموثق ماذا؟ ثقة غير إمامي. المهم مسألة كما قلت خلافية، هذا هو الموثق. أما المضعيف وهو ما لا يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة المتقدمة، لا إمامي ثقة ولا إمامي ممدوح ولا مخالف ثقة، فتكون الرواية ضعيفة. قال ويعرف الصحيح من الرواية والحسن والموثق والضعيف ويعرف الموقوف. أما ما هو المراد من الموقوف؟ تعريف حتى الإخوة يسجلوه في الموقوف في صفحة 135 من هذا الشرح البداية. قال في الموقوف فهو ما روي عن مصاحب المعصوم من قول أو فعل، لم ينقل عن المعصوم مباشرة، وإنما رواه عن ماذا؟ عن شخص كان مصاحبا للمعصوم عليه الصلاة والسلام. هذا من قبيل أنه ينقل عن زرارة، ولكنه بعد زرارة لا ينقل عن الإمام مباشرة. قلت احنا نعلم أن زرارة ممن ينقل، ومن المعصوم عليه الصلاة والسلام. الرواية نسميها رواية موقوفة، يعني أن الراوي لا ينقل من الإمام مباشرة، بل ينقل من شخص مصاحب للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. والموقوف والمرسل، المرسل ما هو؟ تعلمون المرسل على أقسام، واحدة من أقسام المرسل أنه يقول قال الصادق، قال الصادق مباشرة. وهنا قال الصادق من الواضح أنه نحن نعرف أن الصدوق لا يستطيع أن ينقل من الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، إذن لابد هناك ماذا؟ سلسلة السند محذوفة لا نعرف. وأخرى يقول حدثني فلان يجيب اسمه، عن فلان يجيب اسمه، عن فلان يجيب اسمه، عن واحد ما يجيب اسمه، عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا أيضا مرسل. طبعا هذه أحكامها فيها تفاصيل، المهم هو الذي يكون فيه سقط في بعض السلسلة. ثم لابد أن يعرف المتواتر من الآحاد، لابد أن يعرف الخبر الآحاد ما هو، لأن الخبر الواحد له أحكامه الخاصة، لابد أن يبحث فيه عن السند. أما المتواتر فلا يحتاج البحث عن السند، وهذه أحكام تختلف. ثم المتواتر قطعي والآحاد ماذا؟ ظني، هذا أيضا يختلف. فإن المتواتر إذا عارض القرآن ماذا يكون؟ الآحاد إذا عارض القرآن ماذا يكون؟ إذا كان متواتر وخالفه خبر واحد فإنه يتقدم عليه لتقدم القطع على الظني. أما إذا كان آحاد وعارضه شخص عارضته رواية أخرى فإنه يقع التعارض ولا يتقدم هذا على ذات، ونحو ذلك من الأحكام المترتبة على المتواتر والآحاد. ولكنه لكي يعرف أن هذا الخبر متواتر أو ليس بمتواتر لابد أن يرجع إلى ماذا؟ ها؟ لابد أن يرجع إلى المنطق ليرى بأنه ضابط التواتر ما هو، لأن التواتر وعدم التواتر هذا مبني على ضابط منطقي، إما قياس أرسطي وإما استقراء احتمالي، فإما لابد أن يصير هذا مبنى وإما يصير هذا مبنى. أما والله يدخل إلى علم الأصول يقول والتواتر حجة قطعان، فتواحد يسأل مولانا منو قال التواتر حجة؟ بأي دليل تقول؟ يقول مولانا بعد لا تناقش في البديهيات. لا مولانا ناقش في البديهيات، هذه للعوام احنا نقول بأنه لا تناقش في البديهيات، أما الخواص فيما بيننا لا مولانا، حتى عندما تقول الله موجود أقول شنو الدليل على الله موجود؟ مو فقط شنو الدليل أن التواتر حجة. مرة تحت أن نتكلم على المنبر للناس، بل هذه مطالب ما نطرحها هناك، ومرة نتكلم بيننا بيننا لابد أن نحقق المطلب إلى آخر نقطة ممكنة. هذا الارتباط الذي ذكرناه بالأمس أنه ارتباط بين المنطق وبين الأصول والفقه، وأنه لا يمكن أن نعزل بين الفقه والأصول وبين المنطق. قال: والمتواتر والآحاد وغيرها من الاصطلاحات التي دونت في رواية الحديث في علم الدراية، المفتقر إليها في استنباط الأحكام، يعني المفتقر إلى معرفة تلك الاصطلاحات في استنباط الأحكام. لماذا؟ لأن أنت تأتي إلى كلمات الفقهاء يقول: والرواية مضمرة، والرواية موقوفة، والرواية كذا، والرواية ضعيفة، فأنت لابد تعرف هذه الاصطلاحات حتى تستطيع أن تستفيد المعنى. وهي أي هذه الاصطلاحات وهي أمور اصطلاحية توقيفية لا مباحث علمية، ويدخل في أصول الفقه أيضا معرفة أحوالها. نقطة انتهينا. إذا تذكرون بالأمس قال: ومن الأصول ما يعرف به أدلة الأحكام. انتهينا. الآن بين هذه المقدمات، ذكر الكلام والأصول والنحو والتصريف ولغة العرب وشرائط الأدلة والأصول الأربعة وهي الكتاب والسنة، فالإجماع والدليل العقلي يأتي بعد ذلك. المهم يقول: ولا بد أن تعرفوا أن التعارض بين الروايات هذا أيضا داخل في علم الأصول، ويدخل في أصول الفقه معرفة أحوالها، أحوال الأخبار عند التعارض وكثير من أحكام الأخبار كما ندرسه مفصلا في باب تعارض الأدلة. طبعا هذا باب تعارض الأدلة من الأبواب المهمة في زماننا، من الأبواب المهمة في زماننا، وإن لم تكن لها مثل هذه الأهمية في زمن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. التفتوا جيدا لتصوروا كل ما لم يكن مهما في ذاك الزمان فهو ليس مهما في زماننا. لا، ليس الأمر كذلك. بعض يحاول أن يستدل هكذا، ولكنه هذه فد مغالطة مولانا. بعض يقول: مولانا شنو الزرارة صار فقيه من فقهاء أهل البيت 20 سنة قرأ أصول؟ لا مولانا، 20 سنة ما قرأ أصول. ما كان فقيه؟ نعم كان فقيه. شنو سوى 20 سنة قرأ الأصول؟ هذا أنا واحده بنحوين. مرة أقول له: لابد يجيب لي زرارة ذاك الزمان اقتلع من زمان أجيبه في هالزمان، أريد أشوف يقدر يصير فقيه من غير يعرف هذا. أصلا غير شيء أنا أسألكم، إحنا ليش نقرأ الآن علم الكلام؟ واحدة من أهم مسائل علم الكلام إثبات النبوة. شنو صدر الإسلام هم شان يدرسون هذا العلم إثبات النبوة؟ هم كانوا يقرؤون هذا بعد ما يحتاجون. ليش ما يحتاجون؟ لأن الرسول حي بين ظهرانين، دليل ما يحتاج. هذا الرسول كالشمس في طابعة النهار أمامه. بس أنا أجي أستدل أقول بأنه خف في صدر الإسلام النبوة ما كان يقرأ، وإحنا ما نقرأ النبوة، هذا استدلال صحيح؟ لو قياس مع الفارق. شوفوا جملة من المسائل في زمن الأئمة سلام الله عليهم، هذه لم تكن لها حاجة. لماذا؟ لأنه عندما يصير تعارض بين الروايات يرجع لمن؟ يرجع إلى المعصوم عليه أفضل الصلاة، أو بمن هو مرتبط بالمعصوم يحل إلى المشكلة. ولكنه في زماننا لمن نرجع في حل هذه التعارضات الموجودة؟ تقول: لماذا يوجد أصلا تعارض في الروايات؟ شنو الأئمة يتكلمون متعارض؟ يقول: لا والله أئمة ما يتكلمون متعارض، ولكنه الداس والتزوير والروايات المختلفة التي وردت إلينا وجمع الروايات، لأنه في زمان الإمام الصادق زرارة فقط شان يشوف روايات منه، روايات الإمام الصادق. وفي زمان الإمام الهادي اللي أصحاب الإمام الهادي ماذا يرون؟ فقط روايات الإمام الهادي. أما أنا ماذا أرى؟ أرى جميع الروايات، روايات الإمام الهادي وروايات الإمام الصادق، فأجد بينها تعارض وتضاد. إذن شوفوا، لا تقولوا بأنه التعارض لم يكن بحثا مهما في صدر عند أصحاب الأئمة، إذن لابد أن لا نبحث عنه. لا، نقول ذاك له حكم وهذا له حكم آخر. الإخوة اللي يبدون يراجعون من الأبحاث القيمة أيضا في أول الجزء السابع من تقريرات السيد الهاشمي رحمه الله تعالى عليه. هناك السيد الصدر يذكر 7 عوامل لوقوع التعارض في الأدلة. لماذا وقع التعارض في الأدلة أصلا؟ تجد أن كثير من تلك العوامل إنما حدثت متى؟ في زماننا، يعني في أزمنة الغيبة ولم تكن في زمان الحضور. واطمئنوا، كلما ابتعدنا عن عصر النص أكثر كلما تعقدت عملية التعارض بين الأدلة. ومن هنا قد تستحدث علوم هذه العلوم لم يكن لها أثر في صدر الإسلام عند أصحاب النبي أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن بعد هذا المنطق الجاهل، منطق الذي كل شيء اللي كان في صدر الإسلام فإحنا نمشي وراه، ما كان في صدر الإسلام مولانا إحنا مو أفضل من صدر الإسلام، هذا المنطق منطق لا يفهم تطور الحياة، لا يفهم كيف أن الحياة تتطور. قال عند التعارض وكثير من أحكامها، وكذلك لا بد أن يعرف ومن الإجماع والخلاف أن يعرف أن ما يفتي به لا يخالف الإجماع. هذه أيضا من المسائل المعقدة مولانا في الفقه الإمامي، وهو أنه ما يفتي به لا بد أن لا يكون مخالفا للإجماع. ما هو دليل هذا الأصل؟ أنا الآن لا أدخل في هذا المطلب، ولكنه بنحو الإجمال أقول أنا لا أعتقد بها، لا أقبلها، أنه إذا أدى الدليل القطعي إلى مطلب أو الدليل المعتبر عند العالم إلى مطلب يأخذ به ويعمل به حتى لو كان هناك خلاف، حتى لو كان هناك إجماع على الخلاف. هذا ليش أقول؟ لأنه في مثل هذا الزمان أنا سامع من بعض الأساتذة الكبار أيضا من كبار الحوزة يقول في يوم جاب لي واحد كتاب، أنا شفت في المقدمة كاتب أنه في هذا الكتاب أنا بعض المسائل خالفت بها المشهور وبعض المسائل خالفت بها الإجماع. يقول فرمي في الكتاب عرض الحال. سألني قل ليش؟ قلت بأنه هذا ثبت أنه أنت معاني، شون تخالف مسائل اتفق عليها وأجمع عليها في الطائف؟ شوفوا إلى المنطق، هذا المنطق إلى ناس حاكم في حوزها. يقول ما طالعت الكتاب فرميت به جانبا هكذا، قلت بأنه كيف تقول بأنه أنا خالفت في بعض المسائل الإجماع؟ بس ما أدري، آية نازلة من القرآن دليل سنة قطعية تقول الإجماع، ثم يا إجماع هذا الذي لا بد أن لا يخالف، شنو هذا لفظ الإجماع؟ شنو هو مولانا؟ إجماع طائفة معينة، جماعة معينة، عصر معين، زمان معين، كل الأزمنة، كل العصور، شنو الإجماع؟ شنو هو؟ المهم يقول أن يعني يعرف أن ما يفتي به لا يخالف الإجماع. خب لا يخالف الإجماع كيف؟ قال إما بوجود موافق من المتقدمين حتى تصير حجة أنت، يعني تقليد ولكنه تقليد مبطن. أنت رأيك متى يصير حجة؟ إذا لقيت لك فد موافق، روح دور لك مولانا في المتقدمين، فد ابن الجنيد، فد ابن العقيق، فد واحد إلقانا من المتقدمين موافق حتى تحكي حكايتك. وإلا إذا ما لقيت مولانا تربأ لك وإياك، واو إله يصير على الإسلام. بس أنا ما أدري بيني وبين الله لو ابن الجنيد وابن أبي عقيلا في زماننا هو واحد من العلماء، حس هذا البعد الزمني انطافد أبها، انطافد إيش فد هالة، وإلا ابن أبي الجنيد يعني شن؟ يعني معصوم؟ هو فقيه من فقهاء مدرسة أهل البيت. ابن أبي عقيل هو فقيه من فقهاء مدرسة أهل البيت وجزاهم الله عن الإسلام خيرا، لكن هو مو معصوم، لكن مو ابتعدنا عنهم فد ألف سنة. تشايفين هذه حالة الحالة الموجودة النفسية، وهو أنه العالم من وسط مصر مولانا ما حد يبنى بال من يجوه ما حد يزلم عليه، ولكنهم بكرة من يموت مولانا لا إله إلا الله واركض وراه وتعاقل وروح وقعود واحترم بعد كتابه يصير مقدس اللي يجيزه بلا وضوء أما تين علي أحد إلى آخر. بس هو بكرة كان بالأمس كان وسطنا، ها من يمرها أما تين نعبر من ذاك الطرف حتى ما نسلم عليه. وهذه الحالة موجودة، هذه طبعا تزداد، كلما ازددنا بعدا عنها تزداد هذه الأبهة وهذه العظمة وهذه القدسية التي لا مورد لها أيضا ولا معنى لها أيضا. يقول إما بوجود موافق من المتقدمين حتى رأيك يصير حجة، أو بغلبة ظنه على أنه واقعة متجددة لم يبحث عنها السابقون. نعم إذا كانت واقعة من الوقائع المتجددة التي لم يبحث عنها السابقون، هسه أنت تريد أن تعطي رأي أنت رأي، طبعا هذا لا يكون خلاف الإجماع لأن المسألة سالبة بانتفاء الموضوع لا يوجد فيها رأي المجمع عليه حتى تكون مخالف أو ليس بمخالف، لم يبحث عنها السابقون بحيث حصل فيها أحد الأمرين الموافقة أو المخالفة. هذا مرادنا من معرفة الإجماع والخلاف، لا معرفة كل مسألة أجمعوا عليها أو اختلفوا. ومرادنا معرفة الإجماع والخلاف يعني أنك أيها الفقيه لا بد أن تقف على كل المسائل التي اتفق فيها وكل المسائل التي اختلفوا فيها، لا، هذا الذي تريد أن تستنبط أنت لا بد أن تعرف أنه يوجد إجماع على خلافه أو لا يوجد إجماع على خلافه. من الكتب القيمة في معرفة الخلاف والإجماع في مسائل الفقه عند الأمامية كتابان، الكتاب الأول كتاب مختلف الشيعة للعلامة من الكتب القيمة، وهي التي ذكرت اختلافات الشيعة من صدر الغيبة إلى زمان العلامة. والكتاب الآخر كتاب مفتاح الكرامة للعاملي، أيضا هذا استعرض كل الاختلافات والإجماعات الموجودة في المسألة. الإنسان يقف على آراء فقهاء الشيعة واختلافاتهم لا أقل يحتاج الرجوع إلى هذين الكتابين، مختلف الشيعة ومفتاح الكرامة. ثم ومن الأمور التي يحتاج إليها دلالة العقل من الاستصحاب والبراءة الأصلية، لأنهم فيما سبق كانوا يعتقدون بأن الاستصحاب دليله ماذا؟ دليله العقل وليس دليله الناقل، وهذا بحث موكول إلى علم الأصول لمعرفة أن الاستصحاب دليله العقل، دليله الناقل، دليله السيرة العقلائية. فيما سبق كانوا يعتقدون بأن الاستصحاب دليله العقل، ودلالة العقل من الاستصحاب والبراءة الأصلية وغيرهما، هذه داخلة في علم الأصول، وكذا معرفة ما يحتج به من القياس. مراد من القياس هنا مو القياس المنطقي وإنما القياس الأصولي. ما الفرق بينهما؟ إن شاء الله يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.